أنا وين عذروا الهواء عايشين لبعضينا أخرتها إيه ويا أخرتها إيه ويا. صابرين ومتصابرين وبيحسدوا الخليل. أهل الهوى مساكين صابرين ومتصابرين وبيحسدوا الخليل. أصل الهوى الدار فيه لولو بتحتار مال الهوى ومالي. أصل الهوى غدار فيه لولو بتحتار مال الهوى ومالي. قال لي بحبك حيرتي حبك ضوعتي قلبك لوعتي قلبك. قال لي بحبك حيرتي حبك ضوعتي قلبك لوعتي قلبك. واحسب شباب امك والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لين. واحسب شباب امك والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لين. اخرتها ايه وياك والصبر مش لينا. اخرتها ايه